بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمستمعين. يقول ابن جزي رحمه الله: الباب الرابع في فنون العلم التي تتعلق بالقرآن. اعلم أن الكلام على القرآن يستدعي الكلام في 12 فنا من العلوم، وهي التفسير والقراءات والأحكام والنسخ والحديث والقصص والتصوف وأصول الدين وأصول الفقه واللغة والنحو والبيان. فأما التفسير فهو المقصود لنفسه، وسائر هذه الفنون أدوات تعين عليه وتتعلق به أو تتفرع منه. ومعنى التفسير شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو فحواه. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد مضى الكلام على صدر هذا الباب، وذلك أن هذه العلوم المتعلقة بالقرآن عد منها المؤلف رحمه الله 12 علما، وقلنا بأن هذا يختلف، من أهل العلم من يذكر أكثر من ذلك، كما ذكرنا أن الزركشي رحمه الله في كتابه البرهان عد 47 نوعا، وزاد عليه السيوطي في الإتقان ما يقرب من الضعف فأوصلها إلى 80، وفي كتابه الآخر التحبير وهو أصغر من الإتقان ذكر 200 من الأنواع. و العلماء رحمهم الله على كل حال يعدلون أنواعا، فمن مكثر مشقق للموضوعات، ومن متوسط، ومن مقل، وهذه التي ذكرها ابن جزي رحمه الله تعد قليلة إذا ما قورنت بما يذكره السيوطي أو الزركشي. هذه الأنواع سيتحدث عنها، وبدأ بالمقصود الأساس وهو التفسير. يقول: فهو المقصود لنفسه، وسائر هذه الفنون أدوات تعين عليه. تعين عليه، يعين على التفسير من هذه المذكورات قبله، مثل أسباب النزول، فإن سبب النزول يعين على فهم المعنى، وسبب النزول ليس على مرتبة واحدة من هذه الحيثية، فأحيانا قد يتوقف فهم المعنى على معرفة سبب النزول، قد يتوقف عليه، وأحيانا يزول الإشكال بمعرفة سبب النزول، وأحيانا يكون ذلك من باب زيادة الإيضاح، وأحيانا يكون معرفة سبب النزول فضلة، يعني لا يؤثر في فهم المعنى، معنى يفهم وإن لم يعرف سبب النزول. تأمل مثلا في جملة من الأمثلة. عروة ابن الزبير رحمه الله استشكل قوله تبارك وتعالى في السعي: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني الصفا والمروة، فلا جناح عليه أن يطوف. ففهم أن رفع الجناح بمعنى رفع الحرج، أن الحرج مرفوع على من سعى بين الصفا والمروة، لا حرج عليه. ففهم أن ذلك يدل على أن السعي غير واجب، وذكر هذا لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فردت عليه هذا الفهم وبينت له سبب النزول، وأن هذه الآية جاءت في سياق رفع الحرج الذي وجد حينما تحرج من تحرج من السعي بين الصفا والمروة، كما دلت عليه بعض الروايات من أنهم ظنوا أن ذلك من شعائر الجاهلية على ما كانوا يفعلونه قبل الإسلام، على الصفا أصنام، ظنوا أن هذا السعي أنه من شعائر الجاهلية، فجاء هذا لرفع الحرج، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فهما من شعائر الله تبارك وتعالى. وأنه لو كان على ما فهم لقال: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. هنا سبب النزول رفع هذا الإشكال في قوله تبارك وتعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها، قد لا يفهم المراد، أو يبقى لدى البعض إشكال في فهم الآية. لا تؤتى البيوت من ظهورها، ولكن من جهة الأبواب، ما المراد بذلك؟ لكن من عرف سبب النزول، وهو أن من محظورات الإحرام عند بعض العرب كالأنصار أنه إذا أحرم فإنه لا يستظل بسقف ولا يدخل بيتا، فإن احتاج فإنه يدخله من ظهره ولا يأتي البيت من بابه. فبين الله عز وجل أن هذا ليس من البر، ليس مما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى أن تؤتى البيوت من ظهورها. فهذا قد يتوقف عليه المعنى، لكن حينما يقال للنبي صلى الله عليه وسلم: صف لنا ربك، أو يطلب منه صلى الله عليه وسلم أن ينسب ربه، فينزل على النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. المعنى ليس فيه خفاء إطلاقا، وسبب النزول لا يزيده إيضاحا، فهو واضح. فإذا أسباب النزول لها تعلق بالتفسير من جهة أنها تعين على فهم الآية، بل قد يتوقف الفهم الصحيح على معرفة سبب النزول، أو يرتفع الإشكال إذا عرف سبب النزول. وهكذا أيضا من هذه الأشياء التي ذكرها هذه العلوم القراءات يعين على فهم الآية، لأن هذه القراءات كما ذكرنا في مناسبة سابقة بأن القراءة الأحادية مثلا صح سندها، فإنه يفسر بها القراءة المتواترة، فهذا يحتاج إليه. كذلك أيضا من هذه العلوم التي ذكرها أصول الفقه، فهو معين على فهم التفسير، لأنه إذا عرف أصول الفقه فإنه يعرف طرق الاستنباط وطرق الدلالة، أنواع الدلالة إلى غير ذلك مما هو معلوم. يعني الأبواب التي في الفقه يذكرونها في الأصل الأول الذي هو القرآن، لأن أصول الفقه كما هو معلوم دلائل الفقه إجمالا، هذه هي أصول الفقه. ثم بعد ذلك كيفية الاستفادة منها، هذا في حال التعارض اللي هي أبواب التعارض والترجيح. أما حال المستفيد فهذه من التوابع وليست من أصول الفقه، اللي هي ما يتعلق بالفتوى والتقليد والاجتهاد وما إلى ذلك، فهي ليست من صلب أصول الفقه، وإنما هي من لواحقه وتوابعه. وإلا فأصول الفقه في الواقع هي الأدلة الإجمالية، فأول هذه الأدلة الكتاب القرآن. وكثير من الأصوليين يذكرون تحت هذا الأصل الأول كثيرا من التفاصيل المتعلقة بفهم القرآن، وبعضهم يذكر ذلك في مباحث الألفاظ في باب مستقل. على كل حال أصول الفقه لا شك أنها معينة على التفسير، كذلك أيضا اللغة والنحو والبيان، كل هذا مما يعين عليه. يقول وتتعلق به، يعني الآن مثل المكي والمدني يتعلق بالتفسير، كذلك أيضا الناسخ والمنسوخ، أو تتفرع منه، تفرع منه مثل الأحكام اللي ذكرها هنا وهي الثالثة في جملة ما ذكر، كذلك أيضا ما سماه بالتصوف، سيأتي الكلام على هذا لأن المؤلف سيوضحها، ويقصد به السلوك. نحن لا نقر مثل هذه التسميات المحدثة، لكن هو يريد علم السلوك، مثل هذا هو مما يكون متفرعا منه. لاحظ قال: ومعنى التفسير شرح القرآن، انتبهوا، وبيان معناه والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو فحواه. لاحظ التفسير ما هو؟ يقول شرح القرآن وبيان معناه. شرح القرآن باعتبار أن التفسير من الفسر، وهو الكشف والإظهار، وهذا يكون في الأمور الحسية، فسرت عن ذراعي، وكذلك يكون في المعنى، قل فسر الكلام بمعنى كشف عن معناه، أظهر معناه، فهو الكشف البيان والإظهار، هذا معنى التفسير من جهة اللغة. يقول شرح القرآن وبيان معناه. هل هو هذا القدر فقط؟ وإلى أي حد يكون بيان المعنى الذي تضمنه القرآن أو دل عليه؟ المؤلف رحمه الله من المفسرين المحققين في التفسير، يقول: والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو إشارته أو فحواه. هنا ذكر ثلاثة أشياء، يعني غير شرح القرآن وبيان معناه، قال الإفصاح بما يقتضيه بنصه، يعني النص يطلق عدة إطلاقات، يطلق على الدليل السمعي، قال النص والقياس مثلا، ويطلق أيضا بإطلاق آخر يطلق على ما دل عليه الدليل من غير، يعني من المعنى، من غير احتمال، دلالة النصية هي التي تكون قاطعة من غير احتمال، تلك عشرة كاملة، دلالة من هذا النوع المتكلمون، يعني الذين ألفوا في أصول الفقه أكثرهم من المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة، وهم يوهنون الأدلة ويضعفونها بطرق كثيرة، للأسف الأدلة النقلية من هذه الطرق التي يوهنون بها الأدلة، أنهم يقولون هي ظنية في من جهة الثبوت بالنسبة للسنة والمتواتر قليل، ومن جهة الدلالة يقولون عامة دلائل الكتاب والسنة هي ظنية، وهذا الكلام غير صحيح. يقولون إنما القطع في دلالة النص بهذا المعنى الخاص، وهو أن يدل على معنى من غير احتمال لغيره، فهذا يقولون قليل، والواقع أن هذا ليس بقليل بل هو كثير، هم يمثلون عليه بمثل قوله تلك عشرة كاملة، والواقع أن دلالة النص التي تكون من غير احتمال على نوعين: نوع يدل بمفرده على معنى لا يحتمل غيره، والنوع الآخر أن تتوارد الأدلة على تقرير معنى بحيث يكون من مجموعها القطع بأن هذا المعنى هو المراد، وهذا كثير جدا، هذا كثير، لكن المتكلمين لا يذكرون هذا، أو أن أكثرهم لا يذكره، فالمقصود أن النص يطلق على ما دل على معنى من غير احتمال، ويطلق على ما هو أوسع من ذلك أيضا بإطلاق ثالث، يطلق على ما دل باعتبار وضعه واعتبار سوقه أيضا على المعنى، فيدخل فيه الظاهر، يدخل فيه الظاهر بهذا الإطلاق الثالث. يعني يقال النص، دلالة النص يعني ما دل على معنى من غير احتمال، وما دل على معنى دلالة راجحة اللي يسمونها الظاهر. يعني في التقسيم من حيث قوة الدلالة يقولون النص رقم واحد، يعني ما دل على معنى من غير احتمال. ثانيا يليه في القوة الذي يسمونه الظاهر، يعني ما دل على معنى دلالة قوية راجحة مع وجود احتمال. واضح؟ والنوع الثالث الذي يسمونه المؤول، وهي الدلالة المرجوحة، يقولون إذا وجدت قرينة فإنه يصرف إليها، ومن غير قرينة فإنه لا يصح حمل الكلام على المعنى المرجوح الاحتمال الضعيف، هذا هو المؤول، وصرف الكلام إليه هو التأويل. فالكلام عندهم من هذه الحيثية من حيث قوة الدلالة على ثلاث مراتب: نص وظاهر ومؤول. فالمقصود هنا أن المؤلف يقول: والإفصاح بما يقتضيه بنصه. فاللي يظهر والله أعلم أنه يقصد بنصه، يقصد النوعين: ما دل دلالة على معنى من غير احتمال، وما دل على معنى دلالة راجحة وإن وجد الاحتمال، يعني الذي يسمى بالظاهر. وإنما قلنا ذلك أنه يقصد هذا المعنى لأنه قابله بالإشارة والفحوى، قال: أو إشارته أو فحوه. فالحاصل أن إطلاق النص على الدليل السمعي، على الإطلاق الأول، دليل السمعي مطلقا، قد دل على هذا النص والقياس، هذا اصطلاح الجدليين، اصطلاح الجدليين. وأما إطلاقه على المعنى الثالث الواسع الذي يدخل فيه ما دل على معنى دلالة قطعية ودلالة راجحة على معنى لا يحتمل وعلى معنى راجح، فهذا هو الذي عليه عامة أهل العلم من غير المتكلمين، لأن المتكلمين كما سبق يطلقون النص ويريدون به ما دل على معنى دلالة قطعية من غير احتمال. لكن هذا المعنى الثالث الذي ذكرنا يدخل فيه الظاهر، كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله بأن النص هو كل خطاب. الشافعي رحمه الله له كتاب الرسالة في أصول الفقه، وهي أول ما ألف في أصول الفقه على طريقة أهل العلم أهل السنة والجماعة، بعيدة عن اللوثات الكلامية. ثم بعد ذلك تسلط أهل الكلام على العلوم الشرعية، ومن ذلك أصول الفقه، فأدخلوا فيه أشياء كثيرة من علم الكلام. الشافعي رحمه الله كتابه نقي نظيف من هذه العلوم الكلامية، يقول النص كل خطاب علم ما أريد به من الحكم، علم ما أريد به من الحكم، فيدخل فيه الظاهر ويقابل ذلك المجمل والمتشابه، يقابل ذلك المجمل، المجمل لم يعلم المراد به. نعم. وأما على المعنى الثاني الذي عند المتكلمين فكما سبق يقولون الدلالة إما أن تكون بالنص أو الظاهر أو المؤول. وقول المؤلف أو إشارته، المقصود بالإشارة هنا الإشارة عند الأصوليين وليست ما سيأتي الكلام عليه من التفسير الإشاري الذي اشتهر عند الصوفية. الإشارة هنا كما قال صاحب المراقي إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم، يعني أن الكلام ما سيق من أجل هذا المعنى، وإنما عرف ذلك بطريق الإشارة، يعني بمعنى هي دلالة اللفظ على معنى ليس مقصودا باللفظ في الأصل، ولكنه لازم للمقصود، فكأنه مقصود بالتبع لا بالأصل. يعني دلالة الإشارة عند الأصوليين هي دلالة اللفظ على معنى غير مقصود من سياقه، لكنه لازم لما يفهم من عبارة النص. وقد يكون التلازم بين العبارة والإشارة ظاهرا، وقد لا يدرك إلا ببحث وتأمل، يحتاج إلى استنباط ودقة، وقد يكون ذلك من دليل واحد، وقد يكون ذلك من مجموع دليلين. واضح الكلام؟ دليل واحد مثل ماذا؟ دليل واحد مثل ما جاء في آية الصيام، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. هنا أباح المباشرة ليلة الصيام، وأيضا وكلوا واشربوا، المباشرة والأكل والصوم، إلى متى؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، بمعنى أنه يجوز الأكل والشرب والجماع إلى آخر جزء من الليل. الآية سيقت لبيان هذا المعنى لأن ذلك كان يحرم عليهم في أول شرع الصوم، الصوم شرع على مراحل، فكان من مراحله أنه لا يجوز له الجماع في ليالي الصوم، وكذلك الأكل والشرب إذا نام بعد غروب الشمس، أفطر أو لم يفطر، فأبيح لهم ووسع عليهم في هذه الأمور المذكورة. طيب، هذا الذي سيقت الآية من أجل تقريره، إباحة الأكل والشرب والجماع ليالي الصوم إلى آخر جزء من الليل، هذه تسمى دلالة نصية، وكذلك تستطيع أن تقول هي دلالة مطابقة إذا حملت ذلك على هذه المفطرات المذكورة في الآية فهي دلالة مطابقة، إذا حملته على واحد منها مثلا التفسير إذا ذكرت واحدا منها أو قصدت واحدا منها تقول دلت الآية على إباحة الجماع ليلة الصيام، هذه دلالة تضمن، لأن دلالة تضمن هي دلالة اللفظ على بعض معناه، جزء المعنى. دلالة الإشارة هي دلالته على لازم معناه، يعني الكلام ما سيق من أجل تقرير هذا. فدلالة الإشارة هنا ما هي؟ أن من أصبح جنبا فإن صومه صحيح، يعني يجوز تأخير الغسل من الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر. هل الآية سيقت من أجل بيان هذا الحكم؟ أبدا ما سيقت لهذا، هذا فهمناه من لازم المعنى، هي إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم، يعني ما قصد تقريره من سياق النص، ولكن ذلك من لازمه، من لازم معناه أن من أصبح وهو جنب أو أخر الغسل، لأنه إذا جامع إلى آخر لحظة من الليل فمتى سيكون الاغتسال من الجنابة؟ قطعا سيكون بعد طلوع الفجر، فهذا النوع من الدلالة صحيح، هذا النوع من الدلالة لا إشكال فيه. وقد يكون من مجموع دليلين، من مجموع دليلين، مثلا وجوب إعفاء اللحية، هارون صلى الله عليه وسلم قص الله علينا خبره مع أخيه موسى عليهم الصلاة والسلام، قال لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، هذا واحد. في سورة الأنعام قال ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، ذكر هارون إلى أن قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فمن هداهم الذي دل عليه القرآن إطلاق وإعفاء اللحية، وأن اللحية هذه كثة طويلة ما كان يقصقصها بحيث أن لا يمكن القبض عليها، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، هذا دليل من القرآن على وجوب إعفاء اللحية. كيف استخرجناه؟ من مجموع دليلين. ما نوع هذه الدلالة؟ يعني هل الآية الأولى لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي سيقت لبيان وجوب إعفاء اللحية؟ الجواب لا. هل الآية الثانية أولئك الذين هدى الله سيقت لبيان وجوب إعفاء اللحية؟ الجواب لا. من مجموع الدليلين أقل مدة الحمل، حمله وفصاله 30 شهرا، الآية الأخرى وفصاله في عامين، فصاله في عامين، فالفصال هو الفطام في عامين، وهنا حمله وفصاله 30 شهرا، فالعامان 24 شهرا، كم بقي إلى 30؟ 6، فدل على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، يمكن أن تلد المرأة لستة أشهر ولدا تاما ويعيش. هل الآية الأولى أو الثانية سيقت من أجل بيان أقل مدة الحمل؟ الجواب لا، عرفنا ذلك من مجموع الدليلين. هذه تسمى دلالة الإشارة، النص ما سيق لتقرير هذا المعنى ولكنه فهم من لازم المعنى. من لازم معناه. هذا ما يتعلق بدلالة الإشارة، لاحظ بنصه أو إشارته أو فحواه. أو فحواه، الفحوى ما المراد به؟ الفحوى ما المراد به؟ الفحوى الآن من لازمه أو إشارته أو فحواه. الفحوى من دلالة النص عند طائفة من أهل العلم، وبعضهم يسميه قياسا، والمقصود به ما هو؟ مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة، أي مفهوم الموافقة؟ مفهوم الموافقة الأولوي، الأولوي. فهذا هو فحوى الخطاب. وأما المساوي فهو الذي يسمونه بلحن الخطاب، لحن الخطاب، مع أن بعضهم يطلق ذلك على غير ما ذكرت، لكن هذا الذي مشى عليه جماعة ومنهم صاحب المراقي. فهنا دلالة، يقول أو فحواه، يعني نحن يبدو لي أنها وزعت عليكم ورقة المرة الماضية قبل أوانها، أنا ما كنت أريد أنها توزع، لكن لعلكم ما أتيتم بها في الكلام على أنواع الدلالة. الآن الكلام منطوق ومفهوم، منطوق ومفهوم. معكم الورقة؟ ما جبتوها؟ طيب، الكلام منطوق ومفهوم. المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، نحتاج هذا الكلام حتى نفهم قضية تتعلق بالتفسير، ما هو التفسير؟ الكلام منطوق ومفهوم. الكلام يعني الآن أي كلام؟ كلام الله عز وجل، قرآن، وأيضا غيره، منطوق ومفهوم. المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق. المفهوم دل عليه من جهة السكوت، يعني المسكوت عنه، واضح؟ لما سكت عنه فهمنا المعنى أو الدلالة. فهذا المنطوق، هذا المنطوق ينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة. هذه الأقسام الرئيسة: المنطوق هي دلالة المطابقة، هذه الأولى. المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام المعنى، وذكرنا هذا كثيرا في الكلام على الأسماء الحسنى، دلالة اللفظ على تمام المعنى. فإذا قلت مثلا العزيز من أسماء الله عز وجل، إذا أريد به الذات والصفة فهذه تسمى دلالة مطابقة، إذا أريد به الصفة فقط فهذه دلالة تضمن، هذه المطابقة. النوع الثاني دلالة التضمن، وهي دلالته على بعض معناه، دلالته على بعض معناه. النوع الثالث دلالة الاقتضاء، الاقتضاء. دلالة الاقتضاء هذه يدخل تحتها ثلاثة أنواع، دلالة الاقتضاء يدخل تحتها ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو دلالة الالتزام، أو يقال عفوا بأن الأنواع الرئيسة المطابقة والتضمن والالتزام. ودلالة الالتزام هذه يدخل تحتها ثلاثة أنواع. الأول دلالة الاقتضاء بأنواعه الثلاثة: الاقتضاء الشرعي، والاقتضاء العادي، والاقتضاء اللغوي. واضح؟ يعني مثلا يقولون: حرمت عليكم أمهاتكم. يقولون التحريم ما يتعلق بالذوات، حرم عليكم نكاح أمهاتكم، هذا اقتضاء. الآن حرمت عليكم الميتة، يعني أكل الميتة، هل المحرم هو لمس الميتة؟ هل المحرم النظر إلى الميتة؟ فهذا دلالة اقتضاء. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر. إذا ما أفطر لا يطالب بالقضاء، هذه تسمى دلالة اقتضاء. الآن دلالة التزام يدخل تحتها ثلاثة أنواع: الأول دلالة اقتضاء، الثاني دلالة الإيماء والتنبيه أن يقرن الحكم بوصف لو لم يكن ذلك الوصف علة لهذا الحكم لكان ذلك عيبا عند العقلاء، أن يقرن الحكم بوصف لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لكان ذلك عيبا عند العقلاء. نعم. مثال تقول بكلامنا مثلا: سهى فسجد، ما علة السجود؟ السهو. فلو قال: لا، علة السجود أنه سجد شكرا، يقبل هذا الكلام؟ قال: لماذا تذكر الوصف تقول سهى؟ قرن الحكم سجد بوصف سهى فدل على أن السهو علة للسجود، ورتب عليه بالفاء الدالة على التعليل، وترتيب ما بعدها على ما قبلها، سهى فسجد. فلا يمكن لأحد أن يقول هذا السجود شكر أو سجود تلاوة. لماذا يذكر الوصف قبله؟ واضح؟ نأتي لي أمثلة من القرآن، أتوا لنا مثال أو أمثلة. نعم. إن الأبرار لفي نعيم، ما الذي أوصلهم إلى هذا النعيم؟ البر. علة حصول هذا النعيم، علة هذا الجزاء هو البر، غيره؟ وإن الفجار لفي جحيم، غيره؟ ها؟ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما علة القطع؟ السرقة، علة القطع هي السرقة. فهذه تسمى دلالة الإيماء والتنبيه، وهي يدخل تحتها تفاصيل وصور متنوعة. النوع الثالث الإشارة التي تكلمنا عنها قبل قليل، هذه كلها داخلة في دلالة اللزوم، دلالة الالتزام. فكم صار المجموع عندنا؟ دلالة مطابقة وتضمن، ودلالة التزام يدخل تحتها ثلاثة أنواع. فإذا اعتبرنا الأنواع الثلاثة الداخلة تحتها صار المجموع خمسة. الأول والثاني اللي دلالة المطابقة والتضمن هي من قبيل الصريح، وما يدخل تحت اللزوم ثلاثة غير صريح، منطوق غير صريح، مطابقة، والتضمن منطوق صريح، وهذا منطوق غير صريح على خلاف بين الأصوليين. لكن هذا النوع الأول اللي هو المنطوق، المفهوم يدخل تحته نوعان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. انظروا إلى الخريطة التي عندكم، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم، أن يكون موافقا له. يمثلون له بأمثلة، منها المثال المشهور: فلا تقل لهما أف، لا تقل لهما أف. الآن المنطوق ما هو؟ النهي عن التأثيف، المسكوت عنه الضرب، الشتم، هذا مسكوت عنه، ما حكمه؟ محرم. هل الضرب والتأثيف يخالف حكم المنطوق الذي هو التأثيف؟ الضرب والشتم يخالف حكم المنطوق الذي هو التأثيف ولا يوافقه في المنع؟ يوافقه، هذا اسمه مفهوم موافقة، هو موافق له لكنه من باب أولى، يسمونه أولوي، هذا يقال له فحوى الخطاب. هذا بعضهم، بعض الأصوليين يقولون هذا من دلالة النص فهو قوي جدا فلا يجعلونه من المفهوم، هذا بعض الأصوليين. وبعضهم يسميه قياس الأولى إلى غير ذلك من أسماء يطلقونها عليه، هذا اللي قال عنه فحوى الخطاب. والمساوي لحن الخطاب، مساوي مثل، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، النهي عن قربان مال اليتيم. فأكل مال اليتيم الذي يعبر به إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، هذا منطوق. المسكوت عنه إحراق مال اليتيم، تغريق مال اليتيم، إتلاف مال اليتيم بأي طريقة كان، هذا ما حكمه؟ يجوز؟ لا. وإن لم يكن أكل، وإن لم يكن أكل فهو مساوي لحكم المنطوق، سمى مفهوم موافقة مساوي، هذا اللي قال يقال له لحن الخطاب، يعني المساوي للمنطوق. واضح؟ هذا اسمه مفهوم موافقة، وكل واحد منهما الأولوي والمساوي على نوعين: قطعي وظني. ثم يأتي المفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة وهو أنواع، مفهوم الشرط ومفهوم الصفة وإلى غير ذلك، ويتفاوت في قوته، منه ما لا يعتد به مثل مفهوم اللقب، ومنه ما تكون دلالته ضعيفة، ومنه ما تكون دلالته قوية. فمفهوم المخالفة يكون الحكم فيه أو المعنى موافقا للمنطوق أو مخالفا له، يكون مخالفا له ولم يفهم من جهة النطق وإنما من جهة السكوت عنه. واضح؟ جهة السكوت عنه. مثال لمفهوم المخالفة. نعم، نريد أمثلة من القرآن مفهوم المخالفة. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذن إذا لم يكن متلبسا بالاعتكاف يجوز له المباشرة، هذا عكس المنطوق. غيره، ها إيش أقول؟ أمثلة من القرآن وتقول لي لا تنتقب المرأة المحرمة. نعم، ها لا تقربوا الصيد، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يعني في غير الإحرام يجوز. وأيضا ومن قتله منكم متعمدا بهذا القيد فجزاء مثل ما قتل من النعم. يعني مفهوم المخالفة أنه إن لم يقتله متعمدا فليس عليه شيء، على خلاف هنا في الحكم، وليس الكلام الآن في الأحكام، لأن مفهوم المخالفة حجة عند الجمهور إلا في حالات سبع أو ثمان لا يكون فيها معتبرا. كيف؟ ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن في حجوركم، عند من قال إن ذلك معتبر أن تكون في حجره، وعند من قال بهذا أن القيد معتبر هنا قال إن لم تكن في حجره فيجوز له أن يتزوجها، لكن الراجح خلاف ذلك. ليس الكلام في الأحكام، إنما فقط بيان المفهوم. نعم، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذا جيد، ولذلك صرح به في قوله فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإذا كان عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها فإنه يجوز له أن يتزوج ابنتها، يجوز. هذا مفهوم المخالفة. طيب، إذا عرفنا هذا القدر الآن نريد أن نعرف التفسير. التفسير هنا يقول في الهامش عرفه الزركشي بأنه علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه، لاحظ، واستخراج أحكامه وحكمه، بيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه، هذا عند الزركشي. الطاهر ابن عاشور يقول الفسر الإبانة والكشف لمدلول كلام أو لفظ بكلام آخر هو أوضح لمعنى المفسر عند السامع، هذا في اللغة، ولكن سيأتي في كلامه ما يبين عن كونه يدخل في التفسير أشياء أكثر من مجرد كشف المعنى لربما دلالة المطابقة أو التضمن، نوع الدلالة التي ذكرناها آنفا سنحتاج إليها بعد قليل. بعضهم يعرف التفسير يقول علم يبحث فيه عن أحوال القرآن من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية، بحيث دلالته على مراد الله، ما هو مراد الله، ما هو القدر الذي يدخل تحت هذه الجملة، هل هو المعنى الذي يفسر بمجرد إزالة لربما ما قد يكون من قبيل الغرابة في الألفاظ أو نحو ذلك، يعني بمجرد اللغة مثلا الكشف عن المعنى ابن عاشور يقول بأن التفسير اسم للعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن، لاحظ، وما يستفاد منها، ما يستفاد منها باختصار أو توسع، باختصار أو توسع. وعند بيان موضوعه قال، موضوع التفسير، قال ألفاظ القرآن من حيث البحث عن معانيه وما يستنبط منه. لاحظوا كلام ابن جزي، شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو فحواه، بمعنى أنك تنزل أنواع الدلالة التي ذكرناها آنفا، واضح، تنزلها على النص، وإذا نزلتها على النص ماذا يعني؟ إذا نزلتها على النص ستستخرج أنواع المعاني والأحكام والاستنباطات والهدايات، وكل ما كان الناظر في القرآن أقدر من هذه الحيثية، يعني عنده آلة جيدة أصول طرق الاستنباط، كل ما كان أقدر على الغوص في المعاني واستخراج هذه الهدايات والدلالات. الطاهر بن عاشور وأيضا ابن جزي، لاحظ ابن جزي لما ذكر العلوم الداخلة في القرآن كم ذكر؟ نعم، التي ترجع إليها معاني القرآن، بيان العبادة والبواعث، هذا إجمالا، ثم بعد ذلك ذكر 7 على سبيل التفصيل. قلنا لكم هناك بأن ذلك يقتضي أنه سيهتم بها في هذا التفسير، سيعتني بها لأنه يعتقد أن القرآن جاء لتقريرها. وكذلك أيضا ما ذكره الطاهر ابن عاشور في المقدمة 4 من المقدمات التي وضعها بين يدي تفسيره التحرير والتنوير فيما يحق أن يكون غرض المفسر. وماذا ذكر؟ ذكر المقاصد الأصلية التي جاء القرآن لبيانها، وهي 8: إصلاح العقائد، تهذيب الأخلاق، هذا الثاني، 3: التشريع وهو الأحكام، 4: سياسة الأمة يعني الترقي بها في الكمالات من جمع شتاتها ولم شملها وتوحيد كلمتها ونبذ أسباب الفرقة وما إلى ذلك من الأخذ بأسباب القوة، 5: القصص وأخبار الأمم السالفة للتأسي بصالح أحوالهم، هذا 5، 6: التعليم بما يناسب حالة عصر المخاطبين وما يؤهلهم إلى تلقي الشريعة ونشرها، وذلك علم الشرائع وعلم الأخبار، أنه فتق أذهانهم للعلوم بعدما كانوا أمة أمية وصاروا فقهاء علماء، 7: المواعظ والإنذار والتحذير والتبشير، ويدخل في هذا آيات الوعد والوعيد والمحاجة والمجادلة، ترغيب والترهيب، كل هذا، 8: الإعجاز بالقرآن. طيب الآن ذكر هذه 8، معنى ذلك أنه سيهتم بها، يرى أنها مقاصد وأن هذا مما ينبغي أن يعنى به المفسر، وهكذا يقول فغرض المفسر بيان ما يصل إليه أو ما يقصده من مراد الله تعالى في كتابه بأتم بيان يحتمله المعنى، لاحظ، ولا يأباه اللفظ، من كل ما يوضح المراد من مقاصد القرآن اللي تكلم عنها قبل، أو ما يتوقف عليه فهمه أكمل فهم، أو يخدم المقصد تفصيلا وتفريعا مع إقامة الحجة على ذلك. ثم ذكر طرائق المفسرين للقرآن وأنها على ثلاث: الأول الاقتصار على الظاهر من المعنى الأصلي للتركيب مع بيانه وإيضاحه، وهذا هو الأصل، لاحظ المعنى الأصلي، المعنى الأصلي بمعنى أن المعاني والدلالات على نوعين: دلالات أصلية، والثاني دلالات خادمة، دلالات أو معاني خادمة، معاني ثانوية. يعني الترجمة حينما نريد أن نترجم، نترجم المعاني الأصلية، لكن لو نريد أن نترجم المعاني الخادمة، المعاني الثانوية التكميلية، يعني المعاني التي تؤخذ من الألفاظ من الجوانب البلاغية والأحكام وما إلى ذلك، فهذا يمكن أن تضع كتابا في الترجمة في 100 مجلد وأكثر من هذا. لو تجمع ما يذكره المفسرون من غير تكرار كم سيبلغ؟ فهذه المعاني الأخرى، يعني غير المعاني أو غير الدلالة الأصلية. فهو يقول هذا نوع من المفسرين، المعنى الأصلي للتركيب مع بيانه وإيضاحه، يقول هذا هو الأصل. وأما استنباط معاني من وراء الظاهر تقتضيها دلالة اللفظ أو المقام ولا يجا فيها الاستعمال ولا مقصد القرآن، وتلك هي مستتبعات التراكيب، وهي من خصائص اللغة العربية المبحوث فيها في علم البلاغة، ككون التأكيد يدل على إنكار المخاطب أو تردد فحوى الخطاب، ودلالة الإشارة واحتمال المجاز مع الحقيقة إلى آخره. فهذه كلها من باب زيادة فهم المعنى، وهي من العلوم التي تتعلق بمقصد من مقاصد المفسر، وذكر أمثلة عليها كثيرة. يقول: ففي الطريقة الثانية قد فرع العلماء وفصلوا في الأحكام وخصوها بالتآليف الواسعة، وكذلك تفاريع الأخلاق والآداب. نعم، فلا يلام المفسر إذا أتى بشيء من تفاريع العلوم مما له خدمة للمقاصد القرآنية، قصد التي ذكرها. نعم، لاحظ، وله مزيد تعلق بالأمور الإسلامية إلى آخره. يقول: كما لو أنه فسر ما حكاه الله تعالى في قصة موسى مع الخضر بكثير من آداب المعلم والمتعلم مثلا، وذكر أشياء، ثم يقول: فهذا كونه من غايات التفسير واضح. طيب، هذا كلام ابن عاشور، وعندنا كلام ابن جوزي، وعندنا التعريفات، تعريف الزركشي والتعريف الآخر الذي ذكرته لكم ومشهور أيضا، وعندنا أيضا صنيع المفسرين عبر هذه القرون، استنباطات الصحابة رضي الله عنهم وإلى يومنا هذا، استنباطات التابعين، تفاسير التي ألفها العلماء عبر القرون المتطاولة، فإنهم ما زالوا يستخرجون أنواع الحكم والهدايات والمعاني والأحكام في كتبهم المصنفة في التفسير. فماذا يقال عن هذا؟ هل يقال عن هذا بأن كل ما خرج عن بيان المعنى الأصلي فهو خارج عن التفسير ولا صلة له بالتفسير، وأن الاستنباط لا علاقة له بالتفسير؟ بعد هذا البيان الآن وعرفنا أنواع الدلالة، المنطوق والمفهوم والمنطوق الصريح وغير الصريح، هل يقال إن هذا خارج عن التفسير؟ الجواب لا، هذا كله داخل فيه، لأننا حينما نفسر نكشف عن المعنى إلى أي حد، هل يكون هذا الكشف واضح، يكون كشفا سطحيا المعنى الأولي، أو أن هذا الكشف يكون عميقا؟ العلماء يغوصون ويستخرجون من المعاني والهدايات أشياء كثيرة جدا، ومثل هذا يقال في التدبر. يعني قد يقول بعضنا بأن هذه الاستخراجات من اللطائف والدقائق واللفتات أن هذه لا علاقة لها بالتدبر، يقول لا بل هي من التدبر. والاستنباط بعضنا يقول الاستنباط لا علاقة له بالتدبر، بل له علاقة بالتدبر. فإن هذا الاستنباط لا يتوصل إليه إلا بالتدبر، وهذه اللطائف والدقائق لا تستخرج إلا بالتدبر، فهي لطائف تدبرية. لكن لا يقال إن التدبر ينحصر فيها، فإن مطالب المتدبرين متنوعة. فالمتدبر تارة يتدبر القرآن من أجل ماذا؟ من أجل أن يرقق قلبه. فحينما نقول الناس تدبروا القرآن، نحن لا نحملهم على استخراج المعاني الدقيقة التي لا يحسنونها، إنما يرقق قلبه بالقرآن، هذا مطلب. كذلك أيضا من مطالب المتدبرين أنه يعرض نفسه على القرآن، هل هو متصف بصفات أهل الإيمان، صفات أهل السعادة، أو متصف بخلاف ذلك. من مطالب المتدبرين معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. من مطالب المتدبرين معرفة القصص والأخبار والأمثال التي ما يعقلها إلا العالمون. من مطالب المتدبرين معرفة مصدر القرآن، قد يكون الإنسان عنده شك، قد يكون مكذبا، فينظر هل فيه تناقض، هل فيه تعارض، هل فيه ما يعاب أو ينتقد أو ينتقص في ألفاظه أو معانيه. فبعض الناس ينظر بهذا النظر فيدخل في الإسلام. من مطالب المتدبرين استخراج الأحكام، من مطالب المتدبرين استخراج المعاني البلاغية ونواحي الإعجاز يتتبعها، إلى غير ذلك من المطالب. فحينما نقول الناس تدبروا القرآن، ليس بالضرورة أن يغوص العوام فيما لا يحسنون الغوص فيه، ثم بعد ذلك يأتون بغرائب من المعاني واستنباطات منكرة لا تقوم على أساس ولا أصل صحيح، فيكون الإنسان قائلا على الله وعلى كتابه بلا علم. ليس هذا هو المراد، فهذا كله من التدبر، هذا كله. لكن نحن نحتاج أننا ننظر إلى هذه القضايا من الزوايا المتعددة، لا ننظر من زاوية واحدة ثم بعد ذلك نقول لا هذا ليس بتدبر، هذا استنباط. الاستنباط كيف يوصل إليه؟ لا يمكن أن يستنبط إلا بالتدبر. فالطريق إلى الاستنباط هو التدبر، يتدبر ليستنبط، هذا أحد المقاصد. وهنا حينما نتكلم عن التفسير، فبعضنا يقول التفسير هو المعنى، الكشف عن المعنى الأصلي بعيدا عن الاستنباطات، بعيدا عن اللطائف البلاغية، بعيدا عن الجوانب التربوية والسلوكية والأخلاق إلى آخره. يعني كل ما ذكره ابن جزي هنا أو ابن عاشور هناك أو في التعريفات، تعريفات التفسير عند العلماء، هذا كله لا علاقة له بالتفسير، هذا كلام في نظر. لكن قد علم كل أناس مشربهم، فالمفسر يذكر مراده في البداية، يضع له هدف يحدد الهدف ماذا يريد في تفسيره هذا ثم يمشي عليه يبني عليه ولا يلام. فقد يقول أريد أن أركز على الجوانب الإعجاز والجوانب البلاغية، وآخر يقول أريد أن يكون شاملا. وكتب العلماء هي بهذه الطريقة. نعم، ولا يقال إن ذلك خارج عن التفسير، لا يقال هذا. أرجو أن تكون هذه القضية اتضحت، لأنه ينبني عليها فهم التفسير ما هو، ثم بعد ذلك هل المؤلف خرج عن التفسير أو لا زال في سياقه وحدوده لم يخرج عنها. هذا لا بد منه. وهذه القضية حينما يدرس التفسير في الجامعات أو غير ذلك لا تكاد تجد يعني مناقشة للقضية بطريقة علمية مبنية على النظر الأصولي الذي يفهم من خلاله الكلام، سواء كان هذا الكلام من كلام الله عز وجل أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى من كلام الناس. كيف نفهم الكلام؟ إلى أي حد؟ ما هي الحدود في تنزيل أنواع الدلالة على النص؟ النص أقصد ما هو أوسع من ما دل على معنى دلالة لا يحتمل سواها. هذا في غاية الأهمية، وإذا فهم هذا القدر أرجو أن يكون هذا سببا لفسح النظر في هذا الباب والاعتذار للعلماء في مؤلفاتهم في التفسير وكلامهم فيه قديما وحديثا، وأنهم لم يخرجوا عن المقصود. أعلم أني أطلت في هذه القضية، لكنها تستحق أكثر من هذا، وأحجمت عن بعض الكلام خشية من كون بعض الإخوان قد يصعب عليه بعض ما يقال، كأني ببعض الوجوه يقولون في الكلام الذي في أول هذا المجلس في التفصيل في القضايا الأصولية ربما بعضهم يقول لم أفهم شيئا. لكن على كل حال هذا لا بد منه، لا بد منه. و هذه المقدمات مهمة. يقول واعلم أن التفسير، تفضل الشيخ. نعم، أحسن الله إليكم. واعلم أن التفسير منه متفق عليه ومختلف فيه، ثم إن المختلف فيه على ثلاثة أنواع. طيب، خلينا في المتفق عليه. المتفق عليه يعني ما أجمع عليه الإجماع في التفسير اتفق عليه، فهذا كثير يذكر المفسرون أن هذا مما أجمع عليه المفسرون، مما اتفقوا عليه، بصرف النظر عن دقة هذه الإطلاقات. يعني ابن جرير الطبري رحمه الله إمام المفسرين يذكر في كتابه كثيرا الإجماع، هذا الإجماع الذي يذكره يريد به قول عامة المفسرين، قول الجمهور، لا يريد الإجماع بمعنى قول الجميع، فهذا اصطلاح خاص به. قد مشى على هذا الاصطلاح بعض من يذكر الإجماع حتى في الفقه، وابن عبد البر رحمه الله في كتبه كالتمهيد والاستذكار يذكر هذا ويحتج به. وهذا الإجماع الذي يذكرونه سواء قصدوا به قول الجمهور كما يفعل ابن جرير، أو قصد به قول الجميع، جميع المفسرين، هذا كثير في كتب التفسير. ابن جرير يرجح به كثيرا، يرجح به الأقوال، ويرجح به القراءات، ويرجح به وجوه الإعراب، ويرجح به المعاني اللغوية. فيه رسالة ماجستير مفيدة في الإجماع في التفسير للدكتور محمد الخضيري، هذه رسالة مفيدة وجيدة. حاول أن يتتبع الإجماعات في كتب محددة التي يذكر فيها إجماع المفسرين، فجمع 177 إجماعا مطبوعة في مجلد، ونوقشت رسالة أخرى في الجامعة الإسلامية قريبا السنة الماضية في أيضا الإجماع، إجماع المفسرين، فاستدرك على الرسالة الأولى مواضع ليست كثيرة فاتت، لكنه جاء بكتب أخرى يتتبع منها الإجماع، فزاد على الأولى 340 إجماعا، الأول 177، زاد عليها صاحب الرسالة الثانية اسمه عمار الجماعي، هذه الرسالة لم تطبع، زاد عليها 340 إجماعا، يعني أكثر من الضعف، نعم أكثر من الضعف، بل أكثر من ضعفيها كذا. طيب نتوقف الآن ثم نكمل.